ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا شفيت وكفيت وآتيت وآويت وأعطيت يا ربنا إلا أعطيت وكفيت وشفيت يا مولانا من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد غلبهم من حسد شديد قهرهم. اللهم أطره يا ربنا أطر يا ربنا حسدا غلبهم أطر يا ربنا حسدا غلبهم أطر يا ربنا حسدا غلبهم أطر يا ربنا حسدا غلبهم أطر يا ربنا حسدا غلبهم أطر يا ربنا حسدا غلبهم أطر يا ربنا حسدا قهرهم أطر يا ربنا حسدا غلبهم وقهرهم أطر يا ربنا حسدا أطر يا ربنا حسدا غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم أطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا على ما آتيتهم على ما أعطيتهم على جمالهم وبهائهم ونظارتهم وشياكتهم وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب. أطر يا ربنا حسدا قهرهم وغلبهم قهرهم وغلبهم قهرهم وغلبهم وإنا فوقهم قاهرون. أطر يا ربنا أطر يا ربنا سحر القهر أطر يا ربنا حسدا حسدا قهرهم حسدا قهرهم حسدا قهرهم وغلبهم وضيق صدورهم وضيق صدورهم وضيق صدورهم وضيق صدورهم وضيق صدورهم يا ربنا وخوف القلب خوف القلب خوف القلب خوف القلب خوف القلب ومزقه ومزقه ومزقه ومزقه وفتته وفتته وفتته وفتته وفتته وشقه. أطره يا ربنا أطره يا ربنا فيهم أطره يا ربنا عليهم أطره يا ربنا فيهم أطره يا ربنا عليهم أطر هذا الحسد الشديد أطره يا عظيم أطره يا عظيم أطره يا عظيم أطره يا عظيم في كبيرهم وصغيرهم في كبيرهم وصغيرهم في كبيرهم وأوسطهم وصغيرهم أطره يا ربنا في حاضرهم وغائبهم أطره يا ربنا في حاضرهم وغائبهم أطره يا ربنا في ذكرهم وأنثاهم في ذكرهم وأنثاهم في ذكرهم وأنثاهم في ذكرهم وأنثاهم في ذكرهم وأنثاهم في ذكرهم وأنثاهم. أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطره يا عظيم، أطره يا عظيم، أطر هذا الحسد، أطر هذا الحسد. ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، كتم الأنفاس، كتم الأنفاس، كتم الأنفاس، كتم الأنفاس، كتم الأنفاس، سبب اختناقة، سبب اختناقة، سبب اختناقة، سبب اختناقة، سبب اختناقة، سبب اختناقة، سبب ضيقة، ضيقة في النفس، ضيقة في النفس، ضيقة في النفس، ضيقة في النفس. اللهم اغفر هذا الحسد الشديد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، يا ربنا قهرهم وغلبهم، اطر يا ربنا حسدا قهرهم وغلبهم، قهرهم وغلبهم، قهرهم وغلبهم، واعجزهم واعجزهم واعجزهم، وامرضهم وامرضهم وامرضهم، وعطلهم وعطلهم وعطلهم وعطلهم. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا فيهم وعليهم، اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. أبطله يا ربنا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا من حولهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا ابطل في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، حسدا من عند أنفسهم. أبطره يا ربنا من الأقارب، أبطره يا ربنا من الأقارب، أبطر يا ربنا هذا الحسد من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن الأصدقاء، ومن الأصدقاء، ومن الأصدقاء، من صديقاتها، من صديقاتها، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من الصديقات، من الصديقات، من الصديقات، من الصديقات، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل. أطر يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا. ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، وسبب الهم والغم والكرب الشديد، والكرب الشديد، سبب الهم والغم والكرب الشديد. أبطله يا ربنا، أبطل حسدا شديدا، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على الجمال، على الجمال، على الجمال والكمال، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى ما آتيت وأعطيت وأنعمت يا ربنا. اطر هذا الحسد الشديد، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطر يا ربنا حسدا، حسدا غلبهم، حسدا قهرهم، اطره يا ربنا ابطل فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، حرك يا ربنا هذا الحسد، حركه يا ربنا، حركه يا ربنا، حركه يا ربنا، حركه يا ربنا، حركه يا ربنا، انطقه يا ربنا، انطقه يا ربنا، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقه يا ربنا، اصهره يا ربنا، اصهره يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج هذا الحسد، اخرج هذا الحسد، اخرجه يا ربنا، اخرج هذا، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اصهر يا ربنا هذا الحسد، انطق يا ربنا هذا الحسد، حرك يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. الله أكبر، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. حرك يا ربنا هذا الحسد, حرك يا ربنا الحسد, حرك يا ربنا الحسد, حرك يا ربنا الحسد, حرك حرك يا ربنا الحسد, حرك يا ربنا الحسد, حركه يا ربنا, انطقه يا ربنا, انطقه يا ربنا, انطقه يا ربنا, انطقه يا ربنا, انطقه يا ربنا, انطقه يا ربنا, اصهره يا ربنا, اصهره يا ربنا, اصهره يا ربنا, اصهره يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اصهره يا ربنا, اطقه يا ربنا. غلب وقهر, غلبنا وقهرنا, غلبهم وقهرهم, غلبهم وقهرهم بالامراض, بالامراض, بالامراض, بالامراض, بالامراض والاجواء والاسقام, وبيضيق الصدر, وبيضيق الصدر, وبيضيق الصدر, وبيضيم القلب, وبيضيم القلب, وبيضيم القلب, وبيوخز القلب, وبنغز القلب يا ربنا, بحرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, وبحرارة, وبحرارة, وببرودة, برودة, برودة, برودة, وببرودة, برودة, برودة, برودة, وبحرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, وببرودة, برودة, برودة, برودة, برودة شديدة, شديدة, شديدة. اطر يا ربنا هذا الحسد, يا ربنا, يا ربنا, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا حسدا غلبهم, غلبهم وقهرهم, غلبهم وقهرهم, غلبهم وقهرهم, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا, جر الى سحر, جر الى سحر, جر الى سحر ماكول, جر الى سحر مشروب, جر الى سحر ماكول, ماكول اكلوه, اكلوا هذا السحر من حاسد وحاسده, من حاقد وحاقده, يا الله, يا الله, يا الله, يا الله, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطر هذا الحسد, حسد, حسد, حسد, حسد, حسد, حسد, حسد, حسد, جر الى سحر, سحر, جر الى سحر عظيم, جر الى سحر, سحر, سحر, سحر, سحر, سحر لافراد العائله, لافراد العائله, لافراد العائله, لافراد العائله, الحاضر والغائب, وللذكر والأنثى, وللذكر والأنثى, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطره يا ربنا, جر إلى سحر, جر إلى سحر, جر إلى سحر غلبهم وقهرهم, جر إلى سحر, عطل عن زواج, عطل عن زواج, ولأجل تفريق من الأزواج, ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, اللهم أطر هذا السحر, أطره يا ربنا من حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, أطره يا ربنا هذا الحسد, أطره يا ربنا, أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, اللهم أطره, غلبهم وقهرهم, غلبهم وقهرهم, يا ربنا أطر هذا الحسد, اللهم أطر هذا الحسد, أطر هذا الحسد يا ربنا, أبطل هذا الحسد يا ربنا, وآثاره, وآثاره, وأعراضه, وأعراضه, وأعراضه, وأعراضه يا ربنا, أبطل هذا الحسد, أبطل هذا الحسد يا ربنا, وما جر إليه, وما جر, وما جر, وما جر بسببه, وما جر بسببه من عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, من عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, أبطلها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها من قلبها, أخرجها من القلب, أخرجها من الصدر, أخرجها من الظهر, أخرجها من الظهر, من الظهر, من الظهر, من الظهر, من الباطن, من الباطن, من الباطن, من الباطن, من الباطن, أخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة, من عمتها ومن أنوثتها, يا الله, يا الله, يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, أطل يا ربنا هذا الحسد, أطل يا ربنا هذا الحسد, أطل يا ربنا آثاره, أطل يا ربنا أعراضه, أطل يا ربنا آثاره, أطل يا ربنا آثاره, أطل يا ربنا أعراضه, أطل يا ربنا آثاره, آثاره, آثاره, آثاره, أعراضه, أعراضه, أعراضه, أعراضه, يا الله, أضعف يا ربنا قوته, أضعف يا ربنا قوته, أضعف يا ربنا قوته, أضعف يا ربنا قوته, بسم الله, بسم الله, أرقيكم من حسد, حسد غلبكم, حسد قهركم, بسم الله أرقيكم من حسد, حسد, حسد قهركم وغلبكم, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, وجر إلى سحر عظيم, وجر إلى سحر عظيم, وجر إلى سحر, إلى سحر, إلى سحر عظيم, وجر إلى سحر عظيم, وجر إلى سحر عظيم, وجر إلى سحر, سحر, سحر, وجر إلى سحر عظيم, وجر إلى سحر عظيم, وجر إلى أسحار مأكوله ومشروبه مأكوله ومشروبه مأكوله ومشروبه، تجمدت في الباطن، تجمعت في الباطن، تحجرت في الباطن، واستشرت في الدم، واستشرت في الدم، واستشرت في الدم، واستشرت في الدم. أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة. أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها. اللهم أطل يا ربنا أثرها، يا ربنا مأكولة ومشروبة، يا ربنا مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، من حاسد، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مغروزة. مغروزة مغروزة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت كانوا فيه في البيت كانوا فيه في البيت كانوا فيه مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في سبحة في سبحة في سبحة في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب. اللهم يا ربنا أطلي يا ربنا سحرا من حاسد في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب فيه أسحار عظيمة فيه أسحار عظيمة عليها العهود والمواثيق ألا تظهر عليها العهود والمواثيق ألا تبطل عليها العهود والمواثيق ألا تلفظ من باطن الأرض ألا تخرج. اللهم أطلها اللهم أظهرها اللهم أخرجها اللهم أحرقها يا الله يا الله يا الله. للوالد والولد للوالد والولد أعجزتهم غلبتهم قهرتهم. اللهم أبطلها يا الله على التعطيل عن الزواج يا الله على جلطة الوالد وعلى جلطة الوالد وعلى الآلام والأوجاع والأحزان وعلى الطلاق والشقاق بين زوجين بين زوجين حبيبين وعلى مرض الذرية وعلى مرض الأولاد والأحفاد يا الله يا ربنا. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه من حاسد حاسد حاسد حاسد وضعه من حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد من حاسد من حاسد في بئر في بئر في بئر في بئر في بئر في بئر بئر بئر في بئر في بئر في بئر في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة. اللهم اطلع في كتاب في كتاب في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في كتاب في كتاب في كتاب في حفرة في حفرة في حفرة في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب مكتوب فيه الأسماء الأسماء الأسماء ربطا ربطا تعقيدا تعقيدا ربطا حجزا منعا قهرا عذابا نكالا نكالا وتعاسى وتعاسى وتعاسى وتعاسى. اللهم اغفر هذه الأسحار اغفرها يا ربنا في كتاب في كتاب في في كتاب في ورقة في ورقة في سبحة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في سبحة في سبحة في سبحة في سبحة في سبحة وطالما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا حسد حسد وحقد غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم. اللهم اطر اللهم أبطله اللهم أبطله غلبهم وقهرهم. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطله. ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر كسر القلب كسر الخاطر الخاطر كسر القلب كسر القلب كسر القلب كسر الخاطر. يا الله يا الله على الكسر على الكسر على الضيق على الضيق على الضيق على الهم على الهم على الهم على الغم على الغم على الكرب الشديد على الكرب الشديد والكرب الشديد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة في كتاب في كتاب في ورقة في كتاب في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في كتاب في كتاب فيه أسماؤهم فيه أسماء العائلة فيه أسماء أفراد العائلة فيه أسماء أفراد العائلة حسن. اللهم اطره فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطره فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره اللهم اطره هذا الحسد حسد شديد اطره حسد فيهم وعليهم وبينهم حسد فيهم وعليهم وبينهم حسد فيهم وعليهم وبينهم حسد فيهم وعليهم وبينهم اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم وتبع هذا الحسد عيون عيون نظرت ترس عيون هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي نظرت ترس هي هي هي هي عين حادة عين حارة عين حادة عين حارة عين حادة عين سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة طلعت لها سامة حارة حادة لامة حارة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة نافذة نافذة نافذة نافذة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة أهل الرزق قاطعة أهل الرزق قاطعة عين عين عين عين عين حاسدة عين عين عين حاسدة حاسدة حاسدة من نفس خبيثة حسودة حقودة بسم الله اطلها يا ربنا اخرجها خرجي عين خرجي عين خرجي عين بأمر الله خرجي من قلبها وصدرها خرجي من القلب القلب من القلب خرجي بأمر الله خرجي عين من القلب من القلب من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من القوة من النشاط من الحيوية من الجمال من البهاء من النضارة من الشياكة من الأناقة من الرشاقة من الحظ من الحظ من الحظ من الحظ من النصيب من النصيب يا الله أخرج العين أخرج العين أخرج العين أخرج العين العين أخرج الحسد الحسد الحسد الحسد يا الله يا الله أطلب الحسد يا ربنا أطل يا ربنا حسدا غلبهم يا ربنا وقهرهم أطله يا ربنا أطله اللهم أطل يا ربنا حسدا غلبهم وقهرهم وأمرضهم وعجزهم اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أخرج اللهم أخرج بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم كبيركم وصغيركم ذكركم وأنثاكم الوالد والولد الحاضر والغائب يا الله اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطله يا ربنا حسدا حسدا من عند أنفسهم اللهم أطله يا ربنا فيهم اللهم أطله يا ربنا عليهم اللهم أطله يا ربنا فيهم اللهم أطله يا ربنا عليهم اللهم أطله يا ربنا فيهم اللهم أطله يا ربنا عليهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم اللهم أطله غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا من القلب والصدر اطره يا ربنا من البطن اطره يا ربنا من البطن اطره يا ربنا من البطن اطره يا ربنا من البطن اطره يا ربنا من الظهر اطره يا ربنا من البطن اطره يا ربنا من الظهر اطره يا ربنا من البطن اطره يا ربنا من الظهر اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اطره يا ربنا من البطن اطره يا ربنا من الظهر اطره يا ربنا من القلب اطره يا ربنا من الصدر اطره يا ربنا من الوجه اطره يا ربنا من الوجه اطره يا ربنا الحسد من الوجه من الوجه الجميل من الوجه المسفر من الوجه المنور من الوجه الجميل من تقاسي من الوجه أطر يا رب الحسد أطر يا رب الحسد من الوجه من الوجه من الوجه من الوجه من الشعر من الشعر من حسن الجسم والقامة يا ربنا أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا من الشعر أطر يا ربنا من الشعر أطر يا ربنا من الشعر أطر يا ربنا من الفكر أطر يا ربنا من العقل الرزين والفكر السديد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا أطله أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا الحسد أنطق يا ربنا أنطق أنطق يا ربنا أنطق أنطق يا ربنا أنطق أخرج يا ربنا أخرج أسهر يا ربنا أسهر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عقد الحسد يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله يقيكم من حسد، من حسد غلبكم، من حسد قهركم، من حسد غلبكم، من حسد قهركم. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. امرض الجسد، امرض الجسد، كسر الخاطر، كسر القلب، كسر الخاطر، كسر القلب، كسر العظام، كسر العظام، ضيق الصدر، ضيق الصدر، سبب الهم والغم والكرب الشديد. اللهم اطر الحسد، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر الحسد يا ربنا، يا ربنا اطر يا ربنا الحسد. جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم. سبعه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. دخلت الجسد، دخلت الجسد، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها. عيون، عيون، عيون، عيون كالرصاصات في الجسد، عيون، عيون، عيون، عيون كالرمح في الجسد، كالرمح في الجسد، ارسلت كالرماح في الجسد، ارسلت كالرصاصات في الجسد، ارسلت، ارسلت، ارسلت، ارسلت، ارسلت. أرسلت كالشرارات في الجسد، كالشرارات في الجسد، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر كالقصر. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، غلبها وقهرها، غلبهم وقهرهم، غلبنا وقهرنا. أطره يا ربنا على العلم، أطره يا ربنا على العلم، أطره يا ربنا على شهادة عالية، أطره يا ربنا على العلم، أطره يا ربنا على الفقه، أطره يا ربنا على الجمال، أطره يا ربنا على عقل رزين وعلى فكر سديد، أطره يا ربنا على سعادة كانت، أطره يا ربنا على الحسد، على سعادة، على سعادة وعلى توفيق، وعلى توفيق وعلى نجاح وعلى تقدم وعلى تميز، وعلى تميز وعلى تقدم وعلى وعلى تقدم وعلى تميز وعلى إبداع، وعلى إبداع. أطر يا ربنا الحسد، أطر يا ربنا الحسد، على إبداع وعلى تميز وعلى تقدم وعلى تقدم وعلى سعادة، وعلى سعادة وعلى توفيق وعلى نجاح وعلى وعلى حظ، وعلى حظ عظيم، وعلى حظ طيب، وعلى زواجها، وعلى زواجها، وعلى زواجها. أطر يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، قطع الأرزاق، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أطر يا ربنا حسدا، حسدا قطع الأرزاق، حسدا، حسدا أمرض الأجساد، أمرض الأجساد. أطر يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، من انس وجان، من انس وجان. اطر هذا الحسد، اطر هذا الحسد، امرض الجسد، امرض الجسد. هم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس. اطر يا ربنا هذا الحسد، امرض الجسد، امرض الجسد، وسبب هما وغما وكربا شديدا. يا الله، يا الله، يا الله، اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا. اللهم اطر هذا الحسد، يا الله، يا الله، يا الله، على حسن شغلها في البيت، على حسن شغلها في البيت، وعلى نفسها، نفسها الطيب المبارك في الطعام، في الطعام، على نفسها في الطعام، على نفسها في الطعام. اللهم اطر هذا الحسد، حسد، حسد، على حسن شغلها في البيت، في البيت، في البيت، نظافه، نظافه، نظافه في جسمها، في جسمها، نظافة، نظافة، نظافة، نظافة في جسمها، في بيتها، نظافة، نظافة، نظافة، نظافة في جسمها، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في جسمها، في جسمها. اللهم اطر هذا الحسد، اطر هذا الحسد، واثر عين، عين على ذلك، عين على ذلك، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، حسد من عند انفسهم. اللهم اطر هذا الحسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد قوي عظيم. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره. سبب ورمى، سبب علما، سبب ضغطا، سبب سكرا، سبب، سبب عصبية، عصبية، عصبية ونرفزة، سبب عصبية، عصبية، عصبية، عصبية، عصبية، عصبية ونرفزة، عصبية ونرفزة. اللهم اطر حسدا شديدا، حسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. تعقد بعقد الأسحار، تربط بمرابط الأسحار، أحكم بعقد الأسحار، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. ارطف يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، ارطف يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم يا ربنا حرك، حرك يا ربنا حسد، حرك يا ربنا الحسد، حرك يا ربنا الحسد، حرك يا ربنا عقده، حرك يا ربنا عقده، عقده ساخنه ساخنه، حرك يا ربنا عقده، عقده ساخنه ساخنه ساخنه، قويه قويه، حركها حركها حركها يا الله، ازحها ازحها يا الله يا الله يا الله يا ربنا، دمرها دمرها دمرها دمرها، اصهرها اصهرها اصهرها اصهرها يا الله. يا ربنا هذه العقد الحسديه الحسديه الحسديه الحسديه على القتل، لاجل القتل لاجل القتل لاجل القتل، لاجل الدمار لاجل الدمار، لاجل الفقر لاجل الفقر لاجل الفقر، والقله والقله والقله والذله والذله والذله والمهانه، والربط عن الزواج والربط عن الزواج والربط عن الزواج والربط عن الزواج، وطرد الخطاب وطرد الأزواج وطرد الأزواج وطرد الأزواج وطرد الأزواج. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم، هذا الأثر العظيم، أطر يا ربنا حسدا حسدا حسدا شديدا، جر إلى سحر جر إلى سحر، وتبعته عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون، وأنفس نفس نفس نفس مع حسد، نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة حسودة خبيثة، نفس نفس أبطل أثارها أبطل أثارها، نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة، ظالمة خبيثة خبيثة رشومة، أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها، نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة، ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة، معجبة معجبة معجبة، أبطل أثارها أبطل أثارها، نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، أطلع أثارها يا ربنا. بسم الله بسم الله، يقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي خرجي بأمر الله يا نفس خرجي بأمر الله خرجي خرجي يا نفس يا نفس خرجي بأمر الله خرجي يا نفس يا نفس ظالمة، اللهم أخرجها اللهم أخرجها من الصدر، اللهم أخرجها من القلب، اللهم أخرجها يا ربنا من الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة، أخرج النفس يا ربنا أخرج النفس يا ربنا أخرج النفس يا ربنا من بينهم يا الله، أخرجها يا ربنا منهم أخرجها يا ربنا منهم، أخرجها يا ربنا من أفراد العائلة من أفراد العائلة من أفراد العائلة، على جمالهم وبهائهم ونظارتهم وشياكتهم، وعلى ما آتيتهم وعلى ما أعطيتهم وعلى ما وهبتهم وعلى نعمك عليهم. اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس، نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي، أقسمت عليك بالله لا خرجتي أقسمت عليك بالله لا خرجتي، خرجي بأمر الله خرجي يا نفس خرجي يا نفس بأمر الله خرجي عينا بأمر الله، أقسمت عليك يا عينا لا خرجتي بأمر الله، اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس، عذبت قهرت غلبت خرجي يا نفس، اللهم أخرج النفس اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها من العروق، اللهم أخرجها يا ربنا من العروق من العروق، انزعها يا ربنا نزعها انزعها يا ربنا نزعها، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، هذه النفس انزعها، نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة، حقودة حقودة حقودة حقودة، أخرجها خرجي خرجي، انزعها يا ربنا انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها من القلب من الصدر، انزعها من البطن انزعها من رحمها انزعها انزعها انزعها انزعها، من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس، من القفا من القفا، من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر، من القفا من القفا من القفا، من الشعر من الشعر من الشعر من الشعر من الشعر، من الوجه من الوجه من الوجه الحسد من الوجه الحسد من الوجه الحسد من الوجه الحسد، من النعومه من النعومه من النعومه من النعومه، من الانوثه من الانوثه من الانوثه من الانوثه، بسم الله خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس يا نفس يا نفس، اتق الله اتق الله اتق الله، اللهم اخرجها من ضلوعها اخرجها من بين ضلوعها اخرجها يا ربنا من صدرها اخرجها يا ربنا من بطنها اخرجها من احشائها من احشائها، خرجي يا نفس تجي يا رسل يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية ملحدة ملحدة نصرانية ملحدة ملحدة خرجي يا رسل خرجي يا رسل خرجي يا رسل ملحدة ملحدة نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية مجوسية مجوسية كافرة كافرة كافرة كافرة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس اتق الله اتق الله اتق الله يا عين اتق الله يا حسد خرجوا بأمر الله اتق الله يا نفس نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله خرجها خرجها خرجي خرجي يا نفس خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي خرجي خرجي تشبثة تشبثة مربوطة مربوطة معقودة مربوطة معقودة مربوطة معقودة مربوطة مربوطة مربوطة فكها يا الله فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا بسم الله اللهم اخرجها اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت حسدا وحقدا تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة ضيق ضيق ضيق حرارة حرارة حرارة حرارة نشوفة نشوفة نشوفة نشوفة رطوبة شديدة رطوبة رطوبة برودة برودة برودة عين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة نفس نفس نفس تعلقت إعجابا إعجابا إعجابا اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفس نفس نفس يا نفس يا نفس اتق الله اتق الله واخرجي طاعة لله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها من الجسد اللهم اخرجها من الجسد اللهم اخرجها من الجسد اللهم اخرجها من الجسد اللهم اخرجها من الجسد الله اكبر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه فحسد حسد سحر عظيم حسد سحر عظيم وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج العين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها عين عين نظرة سأترى نظرة نظرة نظرة خرجي خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة نظرة ثم نظرة ثم عبس وبصر فنظر نظرة في النجوم بسم الله بسم الله اللهم اخرج هذه النظرة خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة بسم الله بسم الله نظرة نظرة نظرة نظرة بسم الله بسم الله بسم الله نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله يا نظرة خرجي عين عين عين عين عين عين عين نفس نفس نفس نفس اللهم اخرجها كلها يا الله اللهم اخرجها اجتمعت اللهم اخرجها امتزجت اللهم اخرجها يا ربنا اجتمعت وامتزجت واختلطت اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها مع اسحار عظيمه مع اسحار عظيمه اللهم اخرجها يا ربنا مع عقد قويه شديده مثبته اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا حسودا حقودا اللهم اخرجها يا ربنا حسودا حقودا اللهم اخرجها يا ربنا حسودا حقودا اللهم اخرجها يا ربنا معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا من الجسد اللهم اطره يا ربنا من البيت اللهم اطره من النظافة والنزاهة اطره يا ربنا حسدا حسدا حسدا دائما في الجسد اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا حسدا على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الخلق على الخلق اطره يا ربنا حسدا على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين اطره يا ربنا حسدا على حب الوالد على حب الوالد على خدمة الوالد على خدمة الوالد اطل يا ربنا حسدا واثر عيونه عيون عيون عيون على حب الوالد على حب الوالد على حب الوالد على حب الوالد على ثناء الوالد على ثناء الوالد على ثناء الوالد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. يشركون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله. آتاهم الله من فضله. اللهم يا ربنا اقل هذا الحسد الشديد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. آتاهم الله. آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. آتاهم الله. آتاهم الله. آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. آتاهم الله. آتاهم الله. آتاهم الله. آتاهم الله. آتاهم الله. أطل يا ربنا أطل يا ربنا حسدا. أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أثر على الوالد والولد. أطله يا ربنا أثر على الوالد والولد. اللهم أطل يا ربنا الحسد. اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد. يا ربنا اطل يا ربنا الحسد الشديد. اطل يا ربنا الحسد الشديد. اطل يا ربنا الحسد الشديد. اطل يا ربنا الحسد الشديد. اطل يا ربنا الحسد الشديد. اطله يا ربنا اطله يا عظيم. اطل يا ربنا الحسد الشديد. اطل يا ربنا السحر العظيم. اطل يا ربنا الحسد الشديد. اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما. اللهم أبطل يا ربنا الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا الحسد الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد. اطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد. حسدا من عند انفسهم. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم اخرجه يا ربنا من الجسد. اللهم اخرجه يا ربنا من العقل. اللهم اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب. اللهم اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب. اللهم اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب. اللهم اخرج يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد. اصبحت به مستودع لحسد العائله. اصبحت به متوجهه وبابا لحسد العائله لحسد العائله. يا الله وفيها عقد للعائله وفيها عقد لافراد العائله وفيها عقد لافراد اسرتها وفيها عقد لافراد اسرتها. يا الله يا الله يا الله يا الله. أفرج يا ربنا الحسد أفرج يا ربنا الحسد أفرج يا ربنا الحسد. أحل يا ربنا عقده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا منهم احلها يا ربنا فيهم احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقدة حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا مرتبطة بينهم بينهم وبين بعض يا الله فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض لشباههم لشباههم لقوتهم لجمالهم لبهائهم لنظارتهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد من الراس من الراس ومن سائر الجسد من الراس من الراس ومن سائر الجسد ومن سائر الجسد ومن سائر الجسد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد فيهم وعليهم وبينهم الله اكبر احل يا ربنا حسديه احل يا ربنا سحريه احل يا ربنا ثاني عيون عيون عيون عيون قويه احل يا ربنا من الوالد والولد احل يا ربنا احللها احل يا ربنا واخرجها احل يا ربنا واخرجها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا في قلوبهم احل يا ربنا في صدورهم احل يا ربنا احللها في بطونهم احل يا ربنا في احشائهم احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها احلى في الراس في الراس في الراس وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد الله اكبر احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا فيهم احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا قويه احلى يا ربنا متينه احلى يا ربنا عظيمه الله اكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا فيهم احل يا ربنا منهم احل يا ربنا احللها احل يا ربنا العقد سحريه سحريه سحريه حسديه حسديه حسديه ومن اثار عيون قويه يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها الله اكبر احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها احللها يا ربنا منهم احلي ربنا هذه العقد حسديه حسديه حسديه ومن اثار عيون قويه ومن اثار عيون قويه وسحريه سحريه سحريه عظيمه احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها عليها ملوك ملوك الجنة، عليها ملوك الجنة، عليها ملوك الجنة، عليها ملوك الجنة، عليها سلاطين الجنة، عليها سلاطين الجنة، عليها الحسدة والحقدة، عليها فراعنة الجنة، عليها فراعنة، فراعنة، فراعنة، فراعنة، فراعنة الجنة، عليها ملوك، ملوك، ملوك، ملوك الجنة، عليها ظلامة، ظلامة، ظلامة، فسقة، فسقة. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم احي يا ربنا هذه العقد، اللهم احي يا ربنا هذه العقد. يا الله يا عظيم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد. يا ربنا يا ربنا يا رب، احلي يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من رحمها، ومن رحمها، من رحمها، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن يا ربنا، من الراس، من الراس، من الراس، احلي يا ربنا هذه العقد، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، ومن القفا والظهر، من القفا، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، احللها، قوية عظيمة شديدة، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا، احللها، احللها، احللها، احللها، احللها، حسبية سحرية يا ربنا، يا ربنا، من اثار عيون قوية، احللها، فكها يا ربنا، يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها، احللها من الظهر، من الظهر، من الظهر يا ربنا، احللها من المفاصل، من المفاصل يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقد، احللها، احللها من الظهر، من الظهر، احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا من الكليتين، من الكليتين، من الكليتين، من الكليتين، من الكليتين، احل يا ربنا هذه العقد، من الكليتين، من الكليتين، من الكليتين، من الكليتين، احل يا ربنا عقدا في الكليتين، احل يا ربنا عقدا في الكليتين، احل يا ربنا عقدا في الكليتين، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد في الكليتين، في الكليتين، في الكليتين، من اثر سحر وحسد وعي، من اثر سحر وحسد وعي، يا ربنا، يا ربنا، احللها، احللها، احللها، قوية عظيمة شديدة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، احلي يا ربنا هذه العقد في الكليتين، في الكليتين، في الكليتين، من اثر سحر وحسد وعي، حي، حي، اصابت، اصابت، اخترقت، اخترقت الكليتين، اخترقت الكليتين، سببت ضمورة، سببت آلامة، بسم الله، بسم الله، اللهم احلي يا ربنا عقدهم كلها، كلها سحرية وحسدية، ومن اثار عيون قوية حسدا من عند أنفسهم، اللهم احل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا منهم، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، فكها يا الله، يا الله، من اثر حسد شديد، أثري حسد شديد، وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، وأسحار عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، خرج عدو الله من ولية الله، خرج، خرج، خرجوا يا أعداء الله من أولياء الله، اللهم أخرج أعداءك يا ربنا الظالمين، الساحرين، أخرج ملوك الجن، أخرج ملوك الجن، أخرج ملوك الجن وسلاطينهم، أخرج يا ربنا فراعنة الجن، اخرجوا بأمر الله من أجساد الطائعين، الصالحين، الصالحات، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، اجعلها ليلة فرج لهم يا ربنا، اللهم اجعلها ليلة فرج لهم يا ربنا، اللهم اجعلها ليلة فرج لهم يا ربنا، اللهم اجعلها ليلة فرج لهم يا ربنا، اللهم اجعلها ليلة فرج لهم يا ربنا، اللهم اجعلها ليلة فرج لهم وشفاء وعافية يا ربنا، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، كن وليهم ونصيرهم وظاهرا لهم ومعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك